الثاني قال ومن استعاد بالله فأعذوه. استعاد بالله بأن قال أعوذ بالله منك، فإنه تجب إعادته. لماذا؟ لأنه استعاد بعظيم. ولهذا قالت امرأة ابنة الجون للرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك، فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم أو بمعاد، الحق بأهلك. إذا استعاد أحد بالله وجب عليك أن تعيده، إلا أن يستعيد من أمر واجب عليه فإنه لا يجب عليك إجابته. كما لو أردت أن تلزم شخصا بصلاة الجماعة، يلا أمشي تحضر، قال فك من شرك، أعوذ بالله منك، تعيده؟ لا. الله عز وجل ما يعيد ظالما. إذا كان الله نفسه سبحانه وتعالى لا يعيده فإنك أنت لا تعيد. فإذا استعاد بالله من إلزامه بأمر واجب عليه أو إلزامه بالإقلاع عن أمر محرم عليه، تعيده؟ لا، لأنك إذا أعدته فقد أعنته على الإثم والعدوان. وربما نقول في من استعاد بالله مثل ما قلنا في من استعاد بالله، يعني من استعاد بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيده وإن لم يقل أستعيذ بالله منك، فإنه يجب عليك أن تعيده.